القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في لندن عام 1929. مش ممكن، ايه ده؟ الأوراق، المستندات، هو راح فين؟ حضرتك بتتكلم عن مين؟ هكون بتكلم عن مين غيره؟ سكرتير المكتب فيليكس. ما شفتوش؟ ما شفتوش يعني ايه؟ ما جاش المكتب النهاردة خالص. والأوراق والمستندات اللي كانت هنا؟ ما عرفش عنها حاجة. الخزنة، الخزنة مفتوحة. الفلوس، الفلوس اللي كانت في الخزنة. مالها يا أستاذ؟ الفلوس اتسرقت. اتسرقت؟ أيوة اتسرقت. أنا ما دخلتش الأوضة دي خالص. هو ما فيش غيره اللي سرق الأوراق والمستندات والفلوس. بتتهم مين بسرقة الأوراق والمستندات اللي في مكتبك؟ سكرتير مكتبي، هو ما فيش غيره. اسمه ايه؟ اسمه فيليكس أوهارا. بقاله قد ايه بيشتغل في مكتبك؟ اكتر من 10 سنين. معاه مفتاح الشقة؟ ايوه، معاه مفتاح للشقة ومفتاح للمكتب. ايه اللي اتسرق من مكتبك غير الأوراق والمستندات؟ اتسرق من الخزنة 60,000 جنيه استرليني، والفلوس مش بتاعتي. امال بتاعت مين؟ بتوع موكلة عندي، ادتني المبلغ علشان اودعه في البنك باسمها. ازاي تحتفظ بمبلغ كبير زي ده في مكتبك وانت راجل محامي؟ انا طلبت من سكرتير مكتبي يودع المبلغ في البنك. قال لي في قضايا كتيرة هعرضها على حضرتك النهاردة، نخلي المبلغ في الخزنة لغاية بكرة. وانشغلت معاه في بحث القضايا ووافقت انه يخلي المبلغ في الخزنة اللي في المكتب ويوديه البنك في اليوم التالي. اتأكدت انه ما اودعش المبلغ في البنك؟ ايوة اتأكدت. في حاجة قبل كده ضاعت او اتسرقت من مكتبك؟ ابدا، عشان كده كنت واثق فيه جدا. تفتكر سكرتير مكتبك راح فين؟ معرفش، لكن مؤكد هو اللي سرق الأوراق والمستندات والفلوس. ايه اللي مخليك متأكد انه هو اللي سرقهم؟ لانه هو ما فيش غيره اللي ممكن يدخل المكتب ويخرج منه من غير ما حد يسأله عن حاجة. وكمان الأوضة اللي فيها الخزنة ما حدش بيدخلها غيري انا وهو. مين اللي حط المبلغ في الخزنة؟ هو بنفسه. كنت معاه في نفس الأوضة؟ ايوه. معاه مفتاح للخزنة؟ لا، بس الخزنة ما فيهاش اي كسر. ازاي خد المبلغ؟ جايز ايه؟ جايز حط المبلغ وعمل نفسه بيقفل الخزنة وسابها مفتوح. ايوة لازم حصل كده. بصفتك موظف في المكتب، اخر مرة شفت فيها فيليكس امتى؟ امبارح بالليل. كان المحامي معاه في المكتب؟ لا، الاستاذ المحامي كان سابنا ومشي وهو قاعد لوحده شوية. وبعدين؟ بعد كده قال لي ممكن انت تروح بيتك، لو سمحت سيبني لوحدي شوية، أنا حصر شوية وأوضب المستندات والأوراق اللي طلبها الأستاذ. وسبته لوحده ومشيت. الخزنة كانت مفتوحة ولا مقفولة؟ ما أعرفش عن الخزنة حاجة. الخزنة كان فيها فلوس؟ ما عنديش فكرة خالص عن الموضوع ده. بقالكم كام سنة متجوزين؟ 5 سنين. فين فيليكس؟ ما أعرفش راح فين. آخر مرة شفتيه إمتى؟ فيليكس مش ممكن يسرق، مش ممكن. لو سمحتي جاوبي على قد السؤال، اخر مره شفتيه امتى؟ خرج امبارح الصبح ومرجعش. بس ايه؟ فيليكس جوزي انسان امين وشريف، ومش ممكن يخون المحامي اللي بيشتغل عنده ويسرقه. طيب هيسرقه ليه؟ هيسرقه ليه وهو مش محتاج؟ طيب تفسر اختفائه بايه؟ مؤكد حصلت له حادثه. تفتكري ايه نوع الحادثه دي؟ مش عارفه، لكن جايز حد شاف معاه الفلوس وخطفوه او قتله. كان معاه كام؟ معرفش، لكن المحامي اللي بيشتغل عنده فيليكس قال انه اداله 60,000 جنيه عشان يودعهم في البنك. شفت المبلغ معاه؟ لا، لكن المحامي جالي لغاية بيتي عشان يسأل عنه. فين هو؟ راح فين؟ ايه اللي حصل؟ بسألك راح فين؟ من ساعة ما خرج من الصبح مرجعش. والفلوس اللي كانت معاه؟ فلوس ايه؟ 60,000 جنيه. 60,000 جنيه؟ وداهم فين؟ اتكلمي. معرفش حاجة، صدقني معرفش حاجة. انا لغاية دلوقتي ما بلغتش البوليس عن جوزك. بوليس؟ ايوة البوليس. مؤكد انت عارفة كل حاجة وهو مخبي المبلغ معاك. اسمعي كويس اللي هقولك عليه. ارجوك اسمعيني. انا كان ممكن ابلغ البوليس، لكن انا حديلك فرصة لغاية بالليل. اذا ما جاش المبلغ والاوراق انا هضطر ابلغ، وساعتها هتبقى انت شريكة معاه في الجريمة. جوزي مش ممكن يعمل كده، مش ممكن. مفيش غيره. ايوه مفيش غيره. ها وبعدين؟ وسابني ومشي، وبعدين بلغ البوليس. جوزك رجع البيت الساعة كام؟ مرجعش خالص. قالك انه هيتأخر؟ لا، ما اشتكاش قبلها من حاجة أو قالك إنه متضايق من حاجة معينة؟ جاوبي على السؤال من فضلك. فليكس جوزي مش ممكن يعمل حاجة زي كده، مش ممكن. أمال إيه اللي حصل قبل ما يخرج الصبح؟ قبل ما يخرج ويروح المكتب لقيته قاعد يضحك. إيه ده؟ قاعد لوحدك وبتضحك يا فليكس؟ حكاية ظريفة افتكرتها وكان لازم أضحك. طب مش عارفها عشان أضحك معاك؟ من غير ما تعرفيها يا حبيبتي لازم تضحكي. مفيش حاجة في الدنيا تستاهل إن الإنسان يكشر أو يتضايق. الحياة جميلة. يا سلام يا سلام يا سلام، جمال الحياة نابع من داخل الإنسان. أنا شخصيا شايف إن الحياة حلوة. وأنا معاك طبعا. ولازم تكوني معايا. تعرفي يا ميري، وأنا بحتفل بعيد ميلادي اللي فات فكرت في إيه؟ في إيه؟ في الأيام والسنين اللي بتمر من عمر الإنسان. ليه الإنسان يقضي عمره في تعاسة؟ ليه؟ ها؟ ليه ما يفكرش في السعادة؟ أفهم من كده أنك سعيد يا فيليكس؟ وحياتك يا ميري كل سعادة. أمال ليه بقى ساعات أشوفك متضايق وبتفكر؟ ما هو الإنسان لازم يفكر. أمال ليه ربنا خلق العقل؟ ها؟ إيه؟ مالك؟ أمرك بيحيرني. ساعات بتكون لطيف ومرح وحنون، وساعات بتبقى غير طبيعي. بعد النهاردة مش ممكن أبدا هكون غير الإنسان اللي حبيتيه. إنسان مرح ولطيف وحنون. ها، وبعدين إيه اللي حصل بعد كده؟ خرج ومرجعش، ومؤكد جراله حاجة. انت راجل محامي، يعني لازم تحكم العقل والمنطق. مفيش غيره اللي سرق الفلوس والاوراق. ايه اللي يخليه يسرق اوراق المكتب والفلوس؟ امال ايه اللي حصل؟ انا بشك ان واحد زي فيليكس يسرقك او يفكر يأذيك، وخصوصا وانت بتعامله معاملة كويسة. انا مش عارف هعمل ايه. الاوراق والمستندات اللي اتسرقت مهمة، واللي حصل ده ممكن يأثر على سمعتي. فكر معايا في هدوء. افكر في ايه ولا في ايه؟ الأوراق والمستندات ممكن أتصرف فيها، لكن المبلغ اللي اتسرق منين أجيبه؟ دول 60,000 جنيه استرليني. مش جايز حد تاني سرقهم؟ حد زي مين؟ أي حد غير فيليكس. طيب هو اختفى ليه؟ هو ده السؤال اللي محيرني. أنا حفرض معاك إنه كان واخد المبلغ ورايح البنك وحد سرق منه الفلوس. طيب ما جاش قال لي ليه؟ جايز إيه؟ طب الأوراق والمستندات راحت فين؟ فيليكس كان صديقي. آخر مرة شفته فيها إمتى؟ من 3 أيام. ما لاحظتش عليه حاجة غير طبيعية؟ فيليكس من النوع اللي ما يتكلمش كتير، وساعات لما كنت أشوفه سرحان كنت أسأله مالك؟ بتفكر في إيه؟ مالك؟ مشغول في إيه؟ قولي، الإنسان ممكن يحقق سعادته إزاي؟ سؤال غريب. ليه؟ مش كل إنسان في الدنيا بيفكر إزاي يسعد نفسه؟ في ناس بتلاقي سعادتها في أكلة حلوة، في فسحة حلوة على البحر، في كلمة طيبة. طب وانت بتلاقي السعادة فين؟ انت عاوز توصل لإيه يا فيليكس؟ لا أبدا، ده مجرد سؤال يعني يا صديقي. والإجابة؟ لسه ما فكرتش فيها، بس مؤكد حلاقي سعادتي وبطريقتي الخاصة. وقالك إيه تاني؟ ما قالش حاجة غير كده. كان بيفكر في إيه؟ فيليكس صديقي من سنين، بس أنا لغاية دلوقتي للأسف ما فهمتوش. أنا اللي عندي قلته، مش كفاية اللي حصل. أرجوكي بلاش الانفعال ده. أنت مش مقدرة اللي حصل. مقدرة، وعارفة أن مستندات مهمة اتسرقت من مكتبك، واتسرق كمان 60,000 جنيه. أنتوا عاوزين توصلوا لإيه؟ للحقيقة. أنت اتسرق منك فلوس وأوراق، لكن أنا ضاعت حياتي كلها. أيوة، بس إيه؟ فيليكس طول عمره معاك، وعمرك ما شكيت منه، ليه النهاردة جاي تتهم؟ مش جايز انت خبيت الفلوس واتهمت جوزي؟ بتقول ايه؟ بدل ما تقول الكلام ده دور عليه، شوف راح فين، مؤكد جراله حاجة. مؤكد. طيارة خاصة؟ الطيارة وقعت في البحر. طيارة مين؟ الطيارة دي خاصة بسكرتير مكتب المحامي. فيليكس؟ ايوه. وايه اللي عرفكم انها خاصه بفيليكس؟ في اوراق ومستندات خاصه بالمحامي في الطياره. والفلوس اللي اتسرقت ما فيهاش اي مبالغ ماليه. ما كنتش مصدقني لما قلت ان هو اللي سرق الفلوس والاوراق. لا، وايه، مراته بتتهمني اني انا ورا اختفائه. أيوة، لكن كان رايح فين بالطيارة؟ إنسان حقير، عرف إزاي يخدعني ويخدع مراته ويخدع كل اللي حواليه. معنى كده إنه مات في البحر. مات بعد ما قضى على سمعتي. بس أنا سبق وسألتك قبل كده. فيليكس كان هاوي طيران. طيب ليه ما قلتليش عن الحكاية دي؟ حضرتك ما سألتنيش عن الموضوع ده، ودي مجرد هواية، ما كنتش أعرف إن عنده طيارة خاصة. قالك رايح فين بالطيارة دي؟ لا ما قالش حاجة. بس انت قلتيلي إنه جوزك مش ممكن يخبي عنك حاجة. آخر حاجة كنت أتصورها إنه يعمل كده. طب ليه؟ أيوة افتكرت. افتكرت ايه؟ فيليكس كان ساعات يقول لي أمنية من أمنيات حياتي، ألف العالم كله، ألف العالم بالطيارة وأشوف الناس عايشة ازاي وإيه اللي بيسعدهم ويفرحهم. انت كنت تعرف ان عنده طيارة خاصة؟ لا، وأول مرة أعرف الحكاية دي. ومات فيليكس غريق في البحر. خد الجزاء العادل. افتكر مفيش داعي بعد كده تفكر فيه بعد النهاردة. ايوه بس فين جثته؟ الجثة جايز كلتها وحوش البحر. كان نفسي قبله عشان اسأله سؤال واحد بس، مفيش غيره. سؤال ايه؟ ليه عمل كده؟ ليه؟ سؤال مش هتلاقي له اجابة. يا خسارة، ده انا كنت واثق فيه. فيليكس قبضوا عليه؟ مش ممكن. معنى كده انه حي؟ فيليكس مين فيليكس ده؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده. ما تعرفش حد بالاسم ده؟ طيب بص في الاوراق دي. ايه الاوراق دي؟ اوراق ايه؟ بص فيها كويس يا فيليكس. انا مش ممكن ده يكون انا. لا مش ممكن. هفتكر بعد اللي حصل لازم تتكلم. انا مش عارف ازاي ده حصل. لان كل مجرم مهما كان ذكي بتفوتوا حاجه بسيطه قوي، لكن بتكشف عنه. بعد السنين دي كلها مهما طال الزمن كان لازم تقع يا فيليكس. لكن ايه؟ افتكر دلوقتي لازم تتكلم. ايوه مفيش فايدة، خلاص انا حاول على كل حاجة. وانا سمعك. كنت بدور على السعادة، بدور ازاي اسعد نفسي. كنت حاسس بملل وتعب، واتجوزت واحدة غنية قوي، وقدرت اخد جزء كبير من فلوسها. نفسي اعرف عايز الفلوس ليه. ايه، مش واثقه فيا يا حبيبتي؟ لو ما كنتش واثقه فيك ما كنتش خليتك تتصرف في فلوسي زي ما يعجبك. تعرفي نفسي اسعدك. انا سعيده وانا معاك يا حبيبي. صدقيني سعادتي مش هتكمل إلا لما لف الدنيا كلها في طيارة خاصة. طيارة خاصة؟ آه. دي أحلام بعيدة قوي. صدقيني ومع الأحلام بلاقي كل سعادتي. والإمتى بقى هتفضل تحلم؟ لغاية ما الأحلام تتحقق. ها، وبعدين يا فيليكس؟ وبعدين حققت جزء كبير قوي من أحلامي، وبقى عندي طيارة خاصة، وزهقت من مراتي. فكرت أتخلص منها. خفت أمر ينكشف وأقضي بقية عمري في السجن. وفي يوم قريت في الجرايد الفرنسية عن بيت في الريف. وقدرت أشتري البيت ده بطريقة الخاصة. اشتريت البيت الريفي وأنا في لندن. مراتك كانت تعرف انك اشتريت البيت ده؟ لا ابدا، محدش كان يعرف بالموضوع ده خالص اطلاقا. وكمان انا اشتريت البيت باسم الفونس. الفونس؟ مين الفونس ده؟ الحقيقة ده اسم اخترته لنفسي. وبعدين؟ وبعدين سرقت مكتب المحامي اللي بشتغل عنده. سرقت 60,000 جنيه استرليني وبعض أوراق ومستندات من مكتب المحامي. وبعد كده هربت. هربت رحت فين؟ الساعة 5 الصبح ركبت طيارتي ورحت ناحية البحر. وقعت بيك الطيارة في البحر؟ لا لا لا لا، أنا قربت من سطح البحر بالطيارة وقفزت منها وسبت فيها أوراق خاصة بي وأوراق خاصة بالمحامي. وعملت كده ليه يا فيليكس؟ هي علشان لما يلاقوا يعني الطيارة يقولوا إن غرقت. ورحت فين؟ كنت مربي داني. أيوة، حلقت داني ونزلت في فندق باسم ألفونس. وبعد كده سافرت لفرنسا وهناك استقبلني حارس البيت الريفي. مين حضرتك؟ أنا صاحب البيت الجديد. حضرتك الفونس. اهلا بيك. انما قول لي، في سؤال محيرني. سؤال ايه؟ اصحاب البيت ده ازاي وافقوا يبيعوا البيت؟ صاحب البيت مات والورثه. فهمت، والورثه باعوا البيت زيوا منه. يعني ده اللي حصل بالظبط. على العموم ده من حظي انا، بيت جميل وفي مكان هادي، علشان اعرف يعني ادرس وابحث. حضرتك طالب؟ لا لا لا، لكن بعمل بحث في تاريخ الادب الفرنسي. تاريخ الادب الفرنسي؟ ايوه. ها وبعدين؟ فهمت حارس البيت اني مهتم بتاريخ الادب الفرنسي، وكنت حريص جدا اني اشتري الجرايد والكتب الفرنسيه. واطمنت لما قريت في جريده ان البوليس عثر على الطائره الخاصه. ايوه، وقالت الجرايد اني مت والبوليس بيدور على جثتي. كنت سعيد جدا ومبسوط لغايه ما جالي الحارس وقال لي فيه واحد عاوز يقابل حضرتك بره. يقابلني انا؟ يا ترى مين ده؟ ها؟ طب اسمه ايه ده؟ هو منتظر حضرتك من بدري. طب خليه يتفضل هنا. حاضر. ها وقابلته؟ ايوه يا ريت ما قابلته ولا اتعرفت بيه. ليه؟ ايه اللي حصل؟ فوجئت بيه بيقول لي الحقيقه انا سمعت انك استاذ في اللغه الفرنسيه. ايوه ده صحيح. عشان كده انا قلت استعين بيك في فهم بعض الكلمات والتعبيرات الفرنسيه. حضرتك بتدرس لغه فرنسيه؟ انا اصلي بحاول أدرس اللغة الفرنسية وفي تعبيرات مش فاهمها. وقلت تسألني فيها؟ طبعا. خاصة إني جارك هنا. طب قولي حضرتك، حضرتك من سكان الريف هنا؟ أيوة. طيب أنا تحت أمرك، ممكن أعرف إيه اللي أنت مش فاهمه؟ كويس أوي. وبعدين ايه اللي حصل بعد كده يا فيليكس؟ اللي حصل اني لقيتها فرصة علشان كل اهل البلد الريفي يعرفوا ان اسمي الفونس. ايوة، وبدرس تاريخ الادب الفرنسي وبدأت افهمه واشرح له بعض قواعد اللغة. ميرسي، انا ملاحظ اني بتعبك معايا. لا أبدا، بالعكس، صراحة يعني انا سعيد بيك جدا. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ أوي. بس يا ترى سؤال تاني في القواعد واللغة؟ لا لا لا لا لا، ده سؤال شخصي. تحت أمرك، اتفضل اسأله. أنا ملاحظ كده إنك قاعدين لوحدك. مش فاهم. قصدي يعني أمال فين الزوجة والأولاد؟ الزوجة والأولاد؟ لا لا، أنا مش متجوز. إيه؟ مش معقول. طب ليه مش معقول؟ أنا آسف أني بتدخل يعني في حياتك الخاصة. لا لا لا أبدا، الحقيقة يعني أنا وهبت حياتي كلها للدراسة وتحصيل العلم. لكن شيء غريب أنك تفضل لوحدك في مكان هادي زي ده. طب إيه الغرابة في كده؟ الكتب هي أصدقائي وحياتي كلها. طيب ليه اخترت المكان ده بالذات؟ لأنه مكان هادي زي ما قلت لك ومريح وبيتيح لي فرص الدراسة. بس أنا ملاحظ إن حضرتك ما بتخرجش كتير. أخرج؟ معقولة؟ معقولة أخرج؟ طب أخرج إزاي وأسيب أصدقائي؟ أصدق الكتب؟ وهو أنا لي أصدقاء غيرهم. وبعدين يا فيليكس؟ أسئلة جاري بدأت تقلقني، وكان لازم أعرف مين هو، لازم، وليه بيسألني كل الأسئلة دي. وعرفت إيه عنه؟ عرفت إن أصله إنجليزي وإنه عايش مع مراته في المكان الريفي الهادي ده لأنها عيانة، عيانة جدا. فكرت أبعد عنه، ولما كان بيسأل عني أقول لحارس البيت إني مش فاضي مشغول وبعد عني. حس طبعا إني مش عايز أقابله. فعلا ده كان إحساسه، وأنا كمان حسيت بإحساسه. بدأت أحس بالوحدة والملل. وفي يوم لقيته قدامي. أنا آسف، آسف جدا. آسف على إيه؟ أنا عارف إنك بتضايق عشان بزعجك. طب عايز أعرف يعني إذا كان في حاجة ولا لأ، ومش ممكن طبعا تزعجني أبدا، أنا تحت أمرك. طبعا أنت يهمك المكان اللي أنت عايش فيه هنا. طبعا طبعا، في مشروع جميل، مشروع هيعود بالفايدة على البلد كلها. مشروع جميل؟ طب وانا ايه علاقتي بالمشروع الجميل ده؟ والله احنا فكرنا ولقينا اننا ممكن كل واحد منا يساهم في المشروع ده. اولا اشرح لك ايه المشروع وايه فوائده. من غير ما تشرح يعني عايز ايه بالظبط؟ يظهر حضرتك مش فاضي. ايوه انا بصراحه كده انا فعلا مش فاضي. طيب باختصار يعني ممكن تتبرع بمبلغ للمشروع الخير العظيم ده. ممكن اوي. طب عايز كام بالظبط؟ عايز كام؟ والله المبلغ اللي تدفعه، اي مبلغ. اتفضل، ادي كشف فيه أسماء الناس اللي تبرعت. حضرتك تكتب اسمك هنا واكتب المبلغ اللي عايز تتبرع بيه. ها، واتبرعت للمشروع الخيري. أيوه، ويا ريتني ما اتبرعت. ليه؟ إيه اللي حصل؟ اللي حصل إني خدت الكشف منه، ولما روحت بيتي بصيت في الورقة لقيته كاتب قيمة المبلغ اللي اتبرع بيه، وقدامه اسم فيليكس. الله، شيء غريب، ازاي يغلط ويكتب اسم واحد تاني؟ وبدأت افكر في اللي حصل، فافتكرت اسم فيليكس وعرفت الحقيقة. عرفت ان ده فيليكس اللي نشرت الجرايد صورته واسمه وقالت انه مات في حادثة طيارة. على طول بلغت عنه. غلطة بسيطة. بسيطة جدا. ايوه، انا دبرت كل حاجة ورتبت الجريمة، لكن للاسف ما خدتش بالي، وبدل ما اكتب اسم الفونس كتبت اسم الحقيقي. ايوه، كتبت اسم الحقيقي من غير ما اخد بالي، ودي الغلطة الصغيرة اللي خلتني انكشف ويقبضوا علي علشان ادفع الثمن. اغرب القضايا، برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.